بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في الكثير من الأحيان إلى عادة ولم تعد في القدر الذي جعلها الشرع فيه، ولم توف حقها، ولم يعرف قدرها. نتكلم عن بر الوالدين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وهذا يعني به قطع الرحم، والوالدان بلا شك من أرحام الإنسان، فالذي يعق والديه فقد قطع رحمه وقد عق نفسه في الواقع، لأنه أضاع على نفسه بابا أو بابين من أبواب دخول الجنة. فالوالد كما في الحديث الآخر أوسط أبواب الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وهذا يشمل الوالد، يشمل الوالد والوالدة. وعقوق الوالدين من الكبائر، وقد قرنه الله عز وجل بالأمر بتوحيده فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبعدها مباشرة: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وأتت بهذه الصيغة إحسانا وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهما إحسانا عظيما. وهذا أمر بسائر أنواع البر التي تندرج تحت مسمى الإحسان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لأن حالة الكبر يحتاج الوالدان فيها لمزيد من العطف والحنان والبر، بخلاف الوالدين اللذين في حال الشباب. فلا تقل لهما أف، فنهى عن أف، وهي أقل ما يمكن أن يصدر من الإنسان التأفف. عندما يؤمر الإنسان بشيء فهو لا يتكلم في الواقع، وإنما هذا تعبير عن الضجر وعن الضيق، نهانا الشرع عنه. بل هي من الكبائر، وهذا يغيب عن حس كثير من الناس. يعني أف هذه التي عبارة عن حرفين أو هواء يخرج ربما تدل على ضجر الإنسان وغيظه، هي من الكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. عن معاوية ابن جهمة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. فرد عليه: أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. فقرب الإنسان من الجنة بحسب قربه من بر والديه وخاصة الأم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل أو يقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، من بر الوالدة. وقال عمر لبعض أصحابه: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ خايف من النار وعايز تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قال: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. لو ألنت لها الكلام، صورة من صور البر، وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، يعني طالما اجتنبت الكبائر. وأبصر أبو هريرة رضي الله عنه رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ شفت اثنين ماشيين، فسأل واحد قال له: ده يبقى لك إيه؟ قال: أبي. فقال: لا تسميه باسمه، لو تقولوش يا أحمد يا محمود، لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله، وهذا من حسن الأدب. وسئل الحسن رضي الله عنه ورحمه الله عن بر الوالدين، فقال أن تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما ما لم يكن معصية. أن تبذل لهما ما ملكت، وفي الحديث أنت ومالك لأبيك، وتطيعهما ما لم يكن معصية. وقال وهب ابن منبه: البر بالوالد يثقل الميزان، البر بالوالد يثقل الميزان. ومن الأمثلة الرائعة من سير السلف ومن سير الصحابة رضي الله عنهم ما فعله أسامة بن زيد رضي الله عنه، إذ عمد إلى نخلة فقطعها من أجل جمارها. عمد إلى نخلة، يعني ذهب إلى نخلة وقطع النخلة من أجل أن يخرج منها الجمار. إيه الجمار؟ أيوة، اللي هو الشيء اللي بيبقى في قلب النخلة من فوق تحت الجريد، وده شيء طيب يؤكل يعني. فعمد إلى نخلة فقطعها من أجل جمارها، وكانت النخلة تبلغ بالمدينة 1000، يعني بذل ذلك كله من أجل إيه؟ فقيل له في ذلك: بيكلمون أنت عملت كده؟ فقال: إن أمي اشتهته علي، وليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. ليتنا نأخذ هذه قاعدة: ليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. وأنا عايز أقول يعني ده الأمهات والله ما بيطلبوش العسير، يعني ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا هينا، وهي ترضى بأقل القليل، بل وتسعد وتفرح. وعن أبي حازم أن أبا هريرة لم يحج حتى ماتت أمه. طب ليه؟ مع أنه صحابي وحريص على الخير، لم يحج حتى ماتت أمه من سعيه على خدمتها. وكان محمد ابن المنكدر يضع خده بالأرض ثم يقول لأمه: ضعي قدمك عليه، ضعي قدمك عليه. وقال مسعر ابن كدام: استسقت أم مسعر منه ماء في الليل، يعني هم نايمين بالليل، أمه طلبت منه إيه؟ مية تشرب، فجاءها به وقد نامت، وكره أن يذهب فتطلبه ولا تجده، يعني جاب لها المية فوصل لها نامت. طب أصحيها؟ طب ده نايمة. طب أمشي؟ طب افرض صحيت وإيه وعازت تشرب. وكره أن يذهب فتطلبه ولا تجده، وكره أن يوقظها، فلم يزل قائما والإناء معه حتى أصبح. إذا ذكرنا بإيه؟ بقصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، وأحدهما الذي كان قد أمسك بإناء اللبن حتى استيقظ الإيه؟ الوالدان. وقال المأمون: لم أرى ابنا قط أبر بأبيه من الفضل بن يحيى البرمكي. ولك ما شفتش حد أبر من الفضل بن يحيى بوالديه. ليه؟ بلغ من بره، إيه بقى الصورة اللي هو عايز يقولها لنا؟ أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بماء سخن، يعني أبوه ما كانش بيتوضأ إلا بماء سخنة، وهما في السجن. طب هما في السجن هيسخن له مية إزاي؟ فمنعهم السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة. قالوا ممنوع، ما فيش حد، مش هتسخن له، ما فيش حطب هيدخل الزنزان. فقام الفضل حين أخذ يحيى مضجعه إلى قمقم، زي إناء يعني كان يسخن فيه الماء، فملأه ثم أدناه من نار المصباح، يعني ملأ الإناء ده مية وقربه من الإيه؟ من المصباح. فلم يزل قائما وهو في يده حتى أصبح، عشان يدفي المية لمين؟ لأبيه. وكان طلق بن حبيب من سادة العباد، وكان يقبل رأس أمه ولا يمشي فوق ظهر بيت هي تحته إجلالا لها. كان يقبل رأس أمه ولا يمشي فوق ظهر بيت هي تحته إجلالا لها. إذن هذه الأمثلة تبين لنا كيف بلغ بر السلف بآبائهم وأمهاتهم. ويعني التعليم بالأسوة والقدوة ربما يكون أبلغ من الكلام. ورمضان فرصة رائعة لإكرام الوالدين والحرص على إرضائهما، وإلا كيف يعني ينتظر الإنسان مغفرة الذنوب، وكيف ينتظر العتق من النار وهو قد سد الطريق بالعقوق؟ وهو قد سد الطريق بالعقوق، كيف ينجو من غضب الله وهو متعرض لغضب والديه؟ ونحن نعلم أن رضا الله في رضا الإيه؟ الوالدين، وسخطه في إيه؟ في سخطهما. كيف يطرق باب الجنة بصلاة وصيام وقيام وقد هجر بابها الأقرب وهما الوالدان؟ إلزم رجليها فثم الجنة. كيف يطلب الجنة من بر زوجته وعق أبويه؟ كيف يرجو مغفرة الله من يصدر الأوامر لوالديه فيأمر أمه بغسل ثيابه أو يأمر أمه بإعداد الطعام أو كنس المسجد؟ وليته يتلطف ويتأدب وهي تقبل ذلك في أحيان كثيرة. كيف من يعامل والديه معاملة سيئة في هذا الشهر الكريم الفضيل وهذا من الكبائر عياذا بالله تعالى؟ كيف يمتنع عن الطعام والشراب وهو حلال ثم يقع في كبيرة من الكبائر برفع الصوت أو الإشارة باليد في وجههما أو بالإشاحة بالوجه عنهما أو ترك الإصغاء إليهما أو مقاطعتهما، أي صورة من صور العقوق؟ نحتاج أن نراجع أنفسنا أحبتي في الله في هذا الباب. فمن كان عاقا لوالديه فليتب إلى الله عز وجل وليصلح ما قطع من باب بر الوالدين. من كان عاقا لوالديه فليتب إلى الله عز وجل وليتغير في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان. من كان عاقا لوالديه فليبدأ صفحة جديدة من صفحات البر، لإن كان يرجو ثواب الله عز وجل ورحمته فبين يديك الثواب والرحمة. ولا نغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ننسى أنه قارن بين بر الوالدين وبين تحصيل المغفرة من رمضان في الحديث المشهور: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله في النار، قل آمين فقلت آمين. في الحديث نفسه: من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ولعل هذه إشارة إلى خطورة أمر البر، ونحن في شهر البر شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بر الآباء والأمهات، وأن يعيننا على وصل أرحامنا، وأن يبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، وأن يرحم من مات منهما، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.